بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. إن شاء الله في هذه الكلمة نبين لماذا لا يجوز الصلاة مع أهل الكتاب وبعض الأمور المتعلقة بالصلاة. فبداية نقول بأن الركن الأول كما تعلمون من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه الشهادة هي توحيد الله عز وجل، لأن في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يفسر الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني أن يوحد الله، ويوحد الله سبحانه وتعالى ليس هو فقط قول لا إله إلا الله باللسان، ولكن أن يلتزم الإنسان بالأعمال التي يكون بها موحدا، ويجتنب الأعمال التي يكون بها مشركا. ومنها نواقض الإسلام العشرة المعروفة المنتشرة كالسحر وعبادة القبور ودعاء الأموات والحكم بغير ما أنزل الله وموالاة الكافرين وعدم تكفير الكافرين أو الشك في كفرهم وسب الله سبحانه وتعالى أو الاستهزاء بالدين أو كره وبغض شيء من الدين أو ترك تعلم الدين والعمل به. فهذا الذي يأتي شيئا من هذه النواقض أو يعتقد أنه يوجد هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يجوز الخروج عن شرع محمد، فهذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد لا يكون مسلما موحدا. فإذا بطل الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو التوحيد بشيء من هذا الكفر أو مفارقة جماعة المسلمين المبايعة على الإسلام، فإنه يكون إذا بطل هذا الركن الأول فإنه لا يكون مسلما، وبالتالي تبطل باقي الأركان المبنية على هذا الركن الأول. فمن لم تصح منه الشهادتين فلا تصح منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. إذن بالتالي فالصلاة صلاة الكتاب الذي لم يدخل إلى الإسلام ولم يحقق التوحيد فإنها صلاة باطلة. وأهل جماعة المسلمين مجمعون قاطبة على أن الصلاة خلف الكافر باطلة. فليس الحكم على الشخص بالإسلام من خلال أنه يؤدي الصلاة، ولكن من خلال أن يكون موحدا لله عز وجل كافرا بالطاغوت. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله ليسوا محققين لشهادة أن لا إله إلا الله، وليسوا كافرين بالطاغوت، بل هم كافرون بالله سبحانه وتعالى بتحاكمهم لشرع غير شرع الله سبحانه ورضاهم بهذا التحاكم. فالمسلم هو الذي يؤمن بالشريعة ويكفر بما سواها من دساتير وقوانين من وضع البشر. إذن لكي يحقق الإنسان هذا الأمر يجب عليه أن يأتي به. فالكفر بالطاغوت لا يتحقق لوحده، ولكن يتحقق بأن الإنسان يشهد أنه كافر بالطاغوت وأنه يكفر من يلتزم بهذا الدستور أو يوالي فيه أو خارج عن جماعة المسلمين ومنهاجها الحق، المنهج الحق. فالجماعة هي ما وافق الحق، وكل البشر الموافقين للحق والمتوالين فيه هم جماعة المسلمين. لكن نحن بحكم كوننا بشر فلا نحكم بالإسلام إلا لمن أظهر الإسلام والكفر بالطاغوت. فتبين بأن من خلال حكمنا على الناس بأنهم ليسوا مسلمين، ومن خلال بياننا أن المسلم هو المبايع للجماعة المسلمين والمصطفى في صفهم، صف الشريعة، صف الكتاب والسنة، فتبين أن الصلاة في المساجد التابعة للحكومات، أين كانت هذه الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله، ولا يوجد اليوم في الأرض حكومة تدي يعني تملك أرضا وتحكم بشرع الله سبحانه، فبالتالي الصلاة في كل المساجد أو مع يعني مع أهل المساجد وخلف أئمتها فهي باطلة. أو خلف أهل الكتاب الذين ليسوا مع جماعة المسلمين أينما كان، لو سواء لو كان في المسجد أو خارج المسجد، الصلاة خلف رجل من أهل الكتاب لم يبايع جماعة المسلمين فهي باطلة، إن الصلاة خلف الكافر باطلة بإجماع أهل الإسلام. أما لو صلى المسلم توضأ وصلى في المسجد فيعني من دون ائتمام أو من دون يعني أن يشاركه في الصلاة أحد من أهل الكتاب فصلاته صحيحة صحيحة. وهناك حالة خاصة إذا ما وافقت يعني صلاة المسلم صلاة أهل الكتاب فهذا لا يجوز. الذي نقوله هو أن يصلي المسلم لوحده، يكون المسجد فارغا أو يكون لوحده في الخلف ويصلي لوحده، يتوضأ ويصلي داخل المسجد، هذا جائز لا لا لا لا بأس فيه، مع استحباب تركه إذا كان ممكنا. لكن لو يعني اقتضت أن الإنسان كان بجوار المسجد فلا بأس إن كان أفضل مكان يمكن أن يصلي فيه داخل مسجد أهل الكتاب. الحالة الخاصة هي لو أن الإنسان كان مضطر أو مجبر على أنه يصلي في الصف مع خلف الإمام في الصف، أجبر. ففي هذه الحالة ماذا يكون حكمه؟ هنا حالان، إما الذي يصلي خلف الإمام معتقدا أنه مسلم وأن صلاته صحيحة ومعتقدا بأنه محسن فهذا يكفر كما ذكرنا. أما لو صلى خلف الإمام يوافق حركاته تقية، ويعني يوافق حركاته وهو ينوي صلاة فرضية فقط، ينتظر تكبير هذا الإمام ليكبر ويركع ثم يكبر فيرفع من السجود موافقا للوقت الزمني الذي يركع فيه أصحاب الصف الذين يصلون خلف الإمام، فهذا محظور حرام لا يجوز، لكنه ليس كفرا. والذي وقع في مثل هذه الواقعة أو اضطر وأجبر عليها فإنه يعيد، لا يصلي. لو مثلا دخل في صلاة الظهر وجد أصحاب المسجد يصلون 4 ركعات فإنه يصلي 4 ركعات نافلة، ينوي النافلة، يوافق في الحركات إن كان مضطرا لكن يعيد صلاة الفريضة لوحده، يصلي الفريضة لوحده. بالنسبة ليوم الجمعة، فيوم الجمعة يصلي الإنسان في البيت، يصلي في بيته أو في العمل أو في أي مكان، ولا تجوز الصلاة في المساجد. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وقال: فلا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. لا تقم فيه أبدا. ليست كل المساجد هي بيوت الله سبحانه. المساجد التي هي بيوت الله هي مساجد جماعة المسلمين وإمامهم، كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين. هذه هي المساجد بيوت الله. أما المسجد الذي اتخذ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني كفرا، مسجد اتخذ للدعوة لمسائل خارج عن الإسلام، لتكريس الوطنية، لتكريس الحكم بالدستور والقانون، لتكريس تفريق العلمانية وتفريق إبعاد الدين عن السياسة، وتكريس الحكم بغير ما أنزل الله، والإشادة بالحاكم بغير ما أنزل الله. هذه المساجد لم تؤسس على أساس التقوى، أسست على أساس الكفر، وعلى أساس، ويعني هذا العمل، عمل الخطابة في المسجد وعمل الإمامة في المسجد، هذا من أخطر الأعمال. لا يجوز بحال أن يكون الإنسان خطيبا يشيد بالحاكم بغير ما أنزل الله، ويكرس الحكم بغير ما أنزل الله، ويلبس على الناس. هذا كفر. الإشادة بالحاكم بغير ما أنزل الله هذا كفر بواح، هذا لا شك فيه. فإذا نحن ما نقول هو أن ليست كل المساجد هي بيوت لله سبحانه وتعالى. فمسجد الضرار أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بهدمه وتدميره، وهذا ما حصل من طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا مثال من المساجد التي لا يجوز الصلاة فيها أو يجب تحريقها. هذا المسجد بني في المدينة المنورة، بناه منافقون، لكن الآن هذه المساجد نحن لا نقول أنه يجب تدميرها أو تحطيمها، نقول أن لها حكم، لأن حكمها مختلف عن مسجد الضرار. في ماذا مختلف؟ مختلف في أن مسجد الضرار بناه منافقون داخل الدولة الإسلامية، أما هذه المساجد هي مساجد أهل الكتاب، حكمها كحكم الكنائس. والصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون في الكنيسة، لا بأس بذلك، لا بأس بأن يصلي المسلم لوحده في كنيسة أو في مسجد أهل الكتاب، ولا يجب عليه تحية المسجد، لأن هذا ليس له أحكام مسجد جماعة المسلمين. إذن كما قلنا، يوم الجمعة الإنسان يصلي 4 ركعات في البيت، ولا يعني لا شيء عليه، ولكن لو صلى مع أهل الكتاب معتقدا صحة صلاته فيكفر بذلك ويرتد عن الإسلام، ولو صلى مع أهل الكتاب موافقا لهم في الحركات معتقدا بطلان صلاتهم ووجوب الإعادة عليه، فحينئذ نقول أنه أتى محرما، لا يجوز له الإتيان به إلا من كان مجبرا ولا سبيل له غير ذلك، ومع عدم إقراره باللسان بتصحيح تلك الصلاة. فالحذر الحذر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين سئل، سأله حذيفة بن اليمان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عاض على جذع شجرة. فأمر باعتزال كل الفرق التي ليس لها إمام ولا جماعة، وكما سبق وبينا أن جماعة المسلمين وإمامهم هما الذين يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى ويتحاكمون إلى الكتاب والسنة ويتعاهدون ويبايعون على ذلك وعلى تطبيق الشريعة وعلى تكفير الكافرين وموالاة المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر باعتزال الفرق، يعني اعتزالهم، هجرانهم في البلد إن كان ممكنا، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذا لم يمكن ذلك فالهجر في المسكن، الهجر في المأكل، المؤاكلة والمجالسة والمحادثة والمصادقة والمصاحبة والمخاللة، هذا كله يجب الاعتزال فيه والهجر فيه ما أمكن ذلك، سوى المعاملات التي لابد منها من تجارة أو بيع وشراء أو معاملات ضرورية. فما بالك بالصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام وعماد الدين؟ فالأمر واضح بأن المسلم يجب عليه اعتزال الصلاة مع أهل الكتاب الذين ليسوا مسلمين، وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خالف هذا الأمر وصلى معهم معتقدا صحة صلاته معهم فهو خارج عن الإسلام ومهدد ومتوعد بالعذاب الأليم الشديد في يوم القيامة، نعوذ بالله من سخطه ومن موجبات سخطه، ونسأله سبحانه رضوانه والدرجات العلى في الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.